دقات قلوبنا ثواني، زمن ما نعرف مداه. تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أهلا بكم في الحلقة الثانية من عوام في بحر الكلام، واللي بنستأنف فيها كلامنا عن النشيد الوطني المصري وتاريخ الأناشيد التي اعتمدت رسميا كأناشيد وطنية لمصر. بس قبل ما أكمل معاكم الكلام اللي كنا بنقوله الحلقة اللي فاتت، أحب أوجه الشكر للدكتور محمد رفعت عبد العزيز، وهو أستاذ في كلية التربية جامعة عين شمس، على دراسته القيمة اللي سماها النشيد الوطني المصري دراسة تاريخية، لأنه الحقيقة يعني وفر لأي باحث في هذا الموضوع أو أي مهتم بهذا الموضوع وفر له كم كبير جدا من المعلومات الموثقة، سواء من الوقائع المصرية، سواء من الجرائد والمجلات التي كانت تصدر في هذه المرحلة. عدت كل ما يتعلق، رصد لنا المسابقات اللي اتعملت المشتركين فيها من الأسماء الكبيرة، اللغط الثار حول الأناشيد الفائزة، لماذا لم تتحول هذه الأناشيد الفائزة إلى أناشيد رسمية. الحقيقة دراسة مهمة يجب أن تكون في بيت أو في متناول كل من يهتم بموضوع النشيد الوطني المصري. عوام في بحر الكلام. طيب تعالوا نستكمل كلامنا حوالين قصة النشيد الوطني المصري. قلنا انه 1869 بدأ استخدام سلام فيردي او السلام الوطني المصري المنسوب الى فيردي الموسيقار العالمي اللي وضع اوبرا عايدة. من ساعة ما قامت ثورة 19 فضلت مصر مشغولة، يعني ثورة 19 كان احد اسباب اهميتها الكبرى انها اعادت فكرة الهوية المصرية. مصر لعشرات، مش هقول عشرات السنين، لا لمئات السنين، كانت واقعة تحت احتلال يذهب ثم احتلال يلي ثم احتلال يذهب واحتلال يلي، حتى أصبح يعني آخر احتلال كان هو الاحتلال العثماني اللي استمر عدة قرون، وقبله كانوا المماليك بيحكموا مصر. غابت فكرة الوطنية المصرية أو الهوية المصرية. كان يعني حتى مصطفى كامل الزعيم الوطني العظيم لما كان بيطالب بجلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر كان بيطالب بعودة مصر إلى الخلافة العثمانية. ليه؟ كان مفهوم الوطنية المصرية والهوية المصرية غائب. كانت القصة إن مصر تنتمي إلى دولة الخلافة الإسلامية وهي جزء من هذه الخلافة. ثورة 19 طبعا بما سبقها من أحداث أشعلت في وجدان المصريين فكرة الهوية المصرية، ومن هنا طبعا اتحط دستور 1923 وبدأت حياة يعني سياسية، وبدأ حزب الوفد، وبدأ يبقى فيه أحزاب أخرى، وبدأ يعني القضية الوطنية بمعنى جلاء الإنجليز لتكون مصر للمصريين. ومن هنا جاءت سنة 1920 بعد ثورة 19 مباشرة بفكرة أنه لازم مصر يبقى لها نشيد وطني، وبالتالي بدأت فكرة المسابقات. زي ما قلنا ورصدنا في الحلقة اللي فاتت مسابقة، تقريبا كانت في مسابقة يعني 5 مسابقات اتعملوا في 40 سنة، يعني بمعدل كل 8 سنوات كانت بتتعمل مسابقة. وده يقول لك انه حتى هذه او 40 سنة دول لم يكن هناك اي نشيد وطني مصري او سلام وطني مصري الا سلام فيردي، وده كان موضع هجوم من مفكري مصر وملحنيها وشعرائها، ازاي انه هذه الدولة العظيمة بحضارتها بنهضتها الجديدة بانتشار الملحنين الكبار بتواجدهم بأناشيدهم الوطنية، ازاي يفضل السلام المميز او المميز لدولة مصر هو سلام وضعه موسيقار أجنبي، وكأنه كان أحد تفصيلات الحركة الوطنية المصرية التي تسعى للبحث عن هوية مصر الجديدة. فمسابقة 1920، مسابقة 1935، مسابقة 1942، مسابقة 1952 لم يسفروا عن إحلال نشيد وطني جديد أو سلام وطني جديد، حتى أعلن سنة 1958 وبالتحديد في نوفمبر 1958 عن المسابقة 5. المسابقة دي اشتركت في تنظيمها وفي لجنة تحكيمها عدة هيئات رسمية وأهلية، على سبيل المثال المجلس الأعلى لرعاية الفنون، القوات المسلحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإرشاد، نقابة الموسيقيين، جمعية المؤلفين والملحنين، اللجنة الموسيقية العليا للإذاعة. وهكذا جاءت هذه اللجنة ممثلة لكل الجهات اللي ممكن بالفعل إنها تشارك في اختيار نشيد وطني لمصر يمثل مش بس الثورة المصرية والعهد الجديد، ولكن يمثل أيضا الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت أعلنت في فبراير 1958 بين مصر وسوريا. عوام في بحر الكلام. طيب، تقدم لهذه المسابقة اللي هي كانت مسابقة لاختيار سلام وطني يزيح سلام فيردي، وكان من شروط الإعلان عن هذا السلام الوطني إنه يصلح لوضع كلمات عليه عشان يبقى أيضا نشيد وطني. اشترك في هذه المسابقة عدد كبير جدا من الموسيقيين، بعضهم مشهور شهرة عظيمة زي عبد الوهاب والصنباطي وعطية شرارة وآخرين وحسين جنيد وغيرهم يعني. إنما كمان شارك فيها أسماء كتيرة أو محدش يعرف عنها حاجة ولم يعرف عنهم من قبل إنهم شاركوا في إنتاج موسيقى بأي شكل من الأشكال. يمكن بعضهم كانوا مدرسين موسيقى مثلا، بعضهم هواة. الخلاصة إنه كان الصحافة كلما اقترب عيد الوحدة يعني فبراير 59 يقولوا خلاص النتيجة هتطلع والنشيد الوطني اللي هيحل محل سلام فيردي هيطلع، ثم تستمر اللجنة في عملها فتفوت المناسبة ولا يعلن عن نشيد أو سلام وطني جديد. نيجي لفبراير 1960 خلاص قربت اللجنة هتعلن عن النشيد الوطني الجديد، وفات أيضا موعد أو الاحتفال الثاني بتأسيس الجمهورية العربية المتحدة ولم يعلن عن النشيد الوطني الجديد، حتى وصلنا إلى شهر مايو 1960، وده الشهر اللي صدر فيه لأول مرة قرار جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر باعتماد نشيد وطني جديد. طب هل النشيد اللي اعتمده جمال عبد الناصر كان هو النشيد الفائز في هذه المسابقة؟ لا، الحقيقة انه تم صرف النظر، كانت في بعض الجهات العليا بتشوف وبتقارن بين الأناشيد او الموسيقات التي قدمت كسلام وطني وبين وجهة نظر اخرى ذكرناها ايضا الحلقة اللي فاتت، ان الأناشيد الوطنية لا تصدر عن مسابقات ولكنها تصدر عن المعارك الكبرى في حياة الشعوب. ومن هنا انتصر الرأي لاستبعاد كل ما او من تقدموا الى المسابقة الخامسة اللي بدأت في نوفمبر 1958، وتم اختيار نشيد كان واحد من الأناشيد التي ألهبت حماس الجماهير أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. عوام في بحر الكلام. وقبل أن نستمع إلى مجموعة من الأناشيد الرائعة، الأناشيد الخالدة في تاريخ مصر اللي أنتجتها الإذاعة المصرية عام 1956 وأثناء العدوان الثلاثي على مصر، تعالوا نشوف في لبس حصل عند البعض يخص نشيد الحرية اللي كتبوا الشاعر العظيم كامل الشناوي ولحنه وغناه محمد عبد الوهاب. البعض كان بيعتقد انه ده النشيد الوطني لمصر من 52 الى 60، وهذا كلام يجافي الحقيقة بسبب زي ما قلنا انه كان هناك اناشيد كثيرة عظيمة ورائعة انما لم يصدر بها اي قرار رسمي. بس ايه اللي عمل اللبس ده فيما يخص نشيد الحرية؟ تعالوا نستمع الى المقدمة الموسيقية لنشيد الحرية عشان نعرف مع بعض ايه اللي حصل ولماذا اعتقد البعض ان هذا النشيد كان النشيد الوطني لمصر. زي ما سمعنا مقدمة نشيد الحرية، وزي ما أكيد كتير مننا عارفين وفاكرين، كان هو الموسيقى المميزة لنشرات الأخبار طوال سنوات طويلة جدا، طوال الخمسينيات وربما بعد هذا. ومن هنا اعتقد البعض أنه مدام نشرات الأخبار بتبدأ بهذه الموسيقى يبقى هو ده السلام الوطني الجديد. إنما حقيقة الأمر إنها كانت مجرد يعني موسيقى اخترتها الإذاعة المصرية عشان تميز بيها نشرات الأخبار وفقط، فول ستوب. وعلى العكس كان سلام فيردي بيعزف في الكثير من المناسبات الرسمية، استقبالات رؤساء، رحلات رئيس الجمهورية، والسينما، جريدة مصر الناطقة اللي هي السينمائية تحتفظ بالكثير من هذه المواقف، واللي كان بيعزف فيها هو سلام فيردي المستمر من عام 1869 وحتى عام 1960. لكن هذا لا يمنع ان احنا امام عمل وطني جميل كتبه شاعر عظيم ولحنه وغناه موسيقار الاجيال وهو نشيد الحرية. تعالوا نسمع نشيد الحرية بالكامل. فتاكي انا مصر فتاكي انا

عوام في بحر الكلام. كلام وطني جميل من شعر عظيم، شعر كامل الشناوي، لحن طبعا مش هنقيم النهاردة عبد الوهاب، يعني توزيع موسيقي راقي، ولكن نشيد الحرية يفتقد لمواصفات من وجهة نظر المتواضعة، يعني يفتقد لمواصفات النشيد الوطني المطلوب انه يعني يملأ الناس حماسة. هتلاقوا فيه غنائية عند عبد الوهاب، تلاقوا فيه تدفق جميل في المعاني، في معاني الكلمات، انما هتلاقوا فيه طول في النشيد طويل حوالي 11 دقيقة، فواصل موسيقية طويلة. يعني لا اللي كانوا عاملين النشيد ده كان قصدهم انه يبقى نشيد وطني رسمي، هم عملوه كنشيد وطني وفقط، ولا كمان حد فكر انه يختاروا انه يبقى النشيد الوطني الرسمي لمصر. زي ما استعرضنا وزي ما حكينا وزي ما الصحافة كتبت وقتها، طول الوقت الصحافة كانت بالطالب، حتى سنة 58 وهم بيقولوا أخيرا، وهم بيتابعوا أخبار المسابقة، وأخيرا هيبقى عندنا نشيد يزيح سلام فيردي، يعني كان لغاية 58 وبالتالي لغاية 1960 كان سلام فيردي زي ما تأكدنا من كافة المصادر، وهو السلام الوطني الرسمي الذي يعزف في جميع المناسبات الرسمية. هقف وقفة هنا مع الدكتور محمد رفعت عبد العزيز ودراسته القيمة، ان هو زي ما كلنا بنقرأ على صفحات الويكيبيديا الحرة، وخدوا بالكم ان صفحات الويكيبيديا دي الكلام المكتوب فيها بيبقى مقالات الناس كاتبينها، يعني سواء بقى حد مثلا صحفي، حد مهتم بشكل عام، وممكن حد يزود معلومات وحد يحط معلومات من عنده، بمعنى ان هي ليست مرجع نهائي، يعني هي ممكن تبقى أحد المراجع اللي الواحد يقارن بينها وبين مراجع أخرى أو كتب أخرى أو دراسات أخرى، إنما هي مش مرجع نهائي بالنسبة لنا الويكيبيديا الحرة. فالدكتور محمد رفعت صاحب دراسة النشيد الوطني المصري عمل إيه لما لقى الكلام ده مكتوب وبيتردد بقوة في الويكيبيديا، وقارن بينه وبين ما كان ينشر في الصحف والوثائق الرسمية الموجودة ومفيش أي ذكر لنشيد الحرية كنشيد وطني المصر، فرجع اتصل بالأستاذ محمد فايق اللي كان وزير إعلام أسبق وكان من الشخصيات الفاعلة طوال الخمسينيات والستينيات، وهو كان المتولي لملف أفريقيا كلها، علاقات مصر بأفريقيا وبحركات التحرر في أفريقيا. طبعا أستاذ محمد فايق موجود وربنا يديله الصحة وطولة العمر. فرجع له الباحث الدكتور محمد رفعت زي ما بيسجل في دراسته وسأله هل صدر قرار بعد سنة 52 باعتبار نشيد الحرية نشيد وطني؟ فمحمد فايق أولا قال له لأ، ومع ذلك قال له امهلني 3 أيام أسأل فيهم، وبعد ال3 أيام رجع للوثائق ورجع للأشخاص ورجع أكد له أنه لم يحدث، أنه نشيد الحرية كان هو النشيد أو مقدمته الموسيقية لم تكن أبدا هي السلام الوطني لمصر في أي يوم من الأيام. غاية ما في الموضوع زي ما قلنا انه الموسيقى دي كلنا سمعناها كموسيقى مميزة لنشرات الاخبار. عوام في بحر الكلام. وصلنا زي ما قلنا لسنة 60 او لحد مايو 1960، وهو التاريخ اللي أصدر فيه جمال عبد الناصر قرار جمهوري باعتبار نشيد والله زمان يا سلاحي هو أول نشيد وطني لمصر، وهو اللي أزاح بعد 90 سنة السلام الوطني اللي هو كان في وقت من الأوقات يسمى السلام الخديوي أو السلام الملكي اللي هو مشهور باسم سلام فيردي. يبقى احنا عندنا لمدة 90 سنة سلام فيردي، ثم سنة 60 والله زمان يا سلاحي. عوام في بحر الكلام. زي ما قلنا تم اختيار نشيد يحمل عبق الكفاح اللي كانت مصر بتخوضه في هذه المرحلة من تاريخها، واللي نشأت فيها مجموعة كبيرة من الأناشيد الوطنية والحماسية، وبالتحديد في سنة 56 فكان والله زمان يا سلاحي واحد من هذه الأناشيد. هنقف معاه، بس مدام وصلنا لسنة 56 لازم أستعرض معاكو مجموعة من أهم الأناشيد الوطنية في تاريخ مصر اللي فجرتها هذه المعركة العظيمة اللي تصدت فيها مصر شعبا وجيشا لعدوان ثلاثي غاشم من قوى استعمارية. انتهى بأن العالم كل وقف مع مصر في حربها الشريفة من أجل استعادة قناة السويس، وبالتالي تمويل بناء السد العالي. تعالوا نسمع مع بعض أول هذه الأناشيد، وهو نشيد الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيدي، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي، ونور الحق يسطع في يدي، قولوا معي الله أكبر الله فوق المعتدي. يا بلادي كبير، والله بحر الكلام. زي ما سمعنا نشيد الله أكبر، غناء المجموعة، لحن الموسيقار الكبير محمود الشريف، كلمات قيثارة التوحيد، ده كان اللقب بتاعه. الشاعر عبد الله شمس الدين. عبد الله شمس الدين شاعر من أبناء الأزهر الشريف، مولود في القاهرة 1921، رحل عن عالمنا 1977 عن 56 سنة، واحد ممن أثروا الشعر الديني والقصائد الدينية والأغنيات الدينية والابتهالات الدينية. تعامل مع ملحنين كبار زي رياض السنباطي ومحمد فوزي، وتعامل مع ربما أهم المبتهلين اللي احنا استمعنا إلى أصواتهم، الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طبار والشيخ محمد عمران. ويمكن تبقى لنا في يوم من الأيام إن شاء الله وقفة مع هذه الابتهالات العظيمة اللي كتبها عبد الله شمس الدين، واللي حصل في الستينيات على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. طبعا لدوره الهام في إثراء الحياة الأدبية، ولدوره في حرب 56 بنشيد الله أكبر. وعايز أقول معلومة مهمة عن هذا النشيد، أنه سنة 69 لما قامت الثورة في ليبيا اتخذ هذا النشيد، وربما يكون هذا الكلام حتى الآن، ربنا يسلم ليبيا وأهل ليبيا ويرجعها تاني ليبيا اللي احنا نعرفها دولة موحدة. نشيد الله أكبر هو النشيد الوطني لليبيا لعشرات السنين. طيب النشيد الثاني دع سمائي. احنا هنا قلنا ان الشعر ابن الأزهر ودع سمائي كتبوا ابن الحركة اليسارية المصرية الشاعر كمال عبد الحليم. كمال عبد الحليم قال: دع سمائي فسمائي محرقة، دع مياهي فمياهي مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة، دع سمائي. لحن للرائع علي إسماعيل وصوت الرائعة فايدة كامل اللي تفوقت في أداء اللون الوطني، وزي ما احنا شايفين بداية قوية تبشر المعتدي الغاصب إما بالحرق من السماء وإما بالغرق في المياه وإما بالصعق من أرض الحرية أرض مصر. لاحظوا هنا الفرق بين البداية الدينية للثقافة الأزهرية لنشيد الله أكبر من أول اسمه، والبداية الأخرى الثورية في نشيد مناضل وطني يساري اسمه كمال عبد الحليم. تعالوا نستمع إلى دع سمائي. هكذا كتب شاعرنا كمال عبد الحليم ابن قرية كوم النور مركز ميت غمر، اللي اتولد سنة 1926 ورحل عن عالمنا سنة 2004. وهنا هنتوقف لانتهاء زمن الحلقة على أن نستكمل إن شاء الله حديثنا عن رحلة مصر مع النشيد الوطني في الحلقة القادمة من عوام في بحر الكلام، ونلتقي على خير الأسبوع القادم. رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.